بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ما نقول بعبادي محبتي وأنا سرح بذكري وصلي وسلم على أعلم الناس بالله وشدنا وخشيه. أما بعد، فيطيب اللقاء بكم أيها الأخوة والأخوات في تدارس الروض المربع وإكمال كتاب الصيام. ونحن بحمد الله في المجلس 51، يزدنا وإياكم علما وهداية، وأن يبارك لنا ولكم العلم والعمل، وأن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم نحن بصحة وعافية وتجدد إيمان. بعد أن ذكر فقهاؤنا رحمه الله أحكام الصيام بما يتعلق برؤية الهلال وما يثبت دخول الشهر، وذكرنا ما ذكره علماؤنا رحمه الله متى يجب الصوم، وذكروا الشروط والموانع التي تمنع وجوب الصوم. ذكروا هنا أحوال الناس في وجوب الصيام، في وجوب الصوم أو القضاء أو الإطعام. فيمكن أن يقسم الناس إلى من يجب عليهم الصيام، وهذا ما توفرت في المشروط السابقة. هناك أناس يجب عليهم الصيام لكن لا يستطيعون فيجب عليهم القضاء. الثالث لا يستطيعون الصوم ولا القضاء كالعاجز عجزا دائما كما سيذكر المؤلف رحمه الله، فهذا ننتقل إلى البدل وهو الإطعام. لذلك هنا قال المؤلف رحمه الله: ومن أفضل كبر أو مرض لا يجابره. فالكبر يعتبر يعني من النوع الذي لا يرجى معه شفاء، سيمتتكيري في الحياة يوم يأش فمنين دهر لا أبا لك يسأمي. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الكبر، والكبر له أحوال. مر معنا إحدى حالات الكبر وهو أن يصل إلى درجة ما يسمى التخريف، فتشكل البعض. فإذا وصل إلى درجة التخريف حتى صار لا يعرف شيئا، وهذا كان يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم من سوء الكبر لكي لا يعلم بعد علمه شيئا، فهذا لا يجب عليه شيء، لا صيام ولا إطعام. لماذا؟ لفقده مناط التكليف هو العقل. أما من كان عنده أصل العقل فيعرف أولاده ويعرف، لكنه كبير إما يحتاج إلى أدوية فهو مريض، أو أنه يشق عليه مشقة ضعف بنيته كما قال جل: خلقكم من ضعف ضعف ثم جاء من بعد ضعف ضعف قوة ثم جاء من بعد قوة ضعفا ضعفا وشيبة. فهذه الشيبة يكثر فيها التعب والإرهاق والمشقة الشديدة، لذلك جاء التخفيف فيها كما قال جل: يريد الله بكم اليسر. قال: مرض لا يرجى بره أطعم لكل يوم مسكينا ما يجزئ في الكفارة. هذا إحالة لما يذكره المؤلف رحمه الله في باب الكفارات، وأغلب ما يذكره الفقهاء في أحكام وتفاصيل الكفارات في كفارة الظهار. هناك سيذكر فقهاؤنا رحمه الله أن الكفارة فيها قدر وفيها نوع، فأما النوع فما يجزئ في زكاة الفطر وهو الأربعة أصناف، وهي التمر والأرز والشعير والأقد. هذا عند فقهاء الحنابلة، وقلنا سابقا أنه تعمم بأي طعام مما هو قوت للآدميين كالرز ونحن. قال: أو نصف صائم من غيره. فالكفارات عموما هذا ضابطها عند الفقهاء في المقدار، البر يكون مدا، أما مثل التمر أو الزبيب ونحو ذلك فيكون نصف صاع. نصف صاع. طيب لو نقدر بالجرامات، طبعا حسب ما يوضع فيه كما تعلمون، لكن لو قلنا مثلا كيلوين وربع كيلو ونص، أغلب ما يوضع في مثل هذه الأشياء في الصاع بنحو كيلوين وربع، فنقول المد البر بنحو يكون 500، نصف جرام تقريبا، نصف كيلو جرام. وهذا اللي قدر به الشيخ مثل درطيات كتاب الزكاة وكتاب على الصيام كذلك. طبعا هذا يخالف ما ذكر سابقا في زكاة الفطر. في زكاة الفطر هل هذا مقدارها؟ كم مقدار زكاة الفطر؟ صاع كامل، صاع كامل، ويشترك البر وغيره. فعلى هذا إذا كان الإنسان سيعطي من الرز، كم هو أكثر الناس الآن؟ مثلا جاك والدك أو جدتك تقول أنا ما السنة هذه ما أستطيع أصوم، وقلنا يجزي مثلا أن تدفع لها رز. كم مقدار طعام اليوم الواحد؟ إذا كان الواحد بيجمع كما كان أنس كما البخاري معلقا، كان في اليوم الأول يجمع 30 مسكينا ويغديهم ويعشيهم، على هذه الرواية في المذهب طبعا التغليب، والأصل عندهم التمليك. فكم نصف الصاع من الرز؟ كيلو ربع تقريبا، فنقول كيلو وربع. إذا قلنا كيلو، كيلو ونص الصاع من الرز، طب اضرب كيلو وربع ضرب 30، لو واحد بيشتري كيسة رز 7.5، لا أكثر، سبعة وثلاثين، يعني فوق 35. فيدفع هذه لفقير واحد أو أكثر فإنه يجزي. وقالوا دليل ذلك قول العباس رضي الله عنهما في قوله تعالى والذين يطيقون فدية طعام المسكين. تعرفون أن هذه الآية ذكر من كثير محققين مفسرين كالصحابة من بعدهم أنها منسوخة، فكان الأمر بالصيام أولا مخير في الإنسان، إما يصوم أو لا يصوم، وأن تصوم خير لكم، ومن لم يصوم فإنه يطعم مسكينا. ثم نزل الأمر قال بوجوب الصيام فمن شهد منكم الشهر فليصوم. لكن ابن عباس حبر الأمة ترجم القرآن يرى أن هذه الآية نسخ بعضها ولم ينسخ كلها، النسخ قد يكون نسخ جزئي، فقال أن من الحكم الباقي فيها قال هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم فإنه يدفع الفدية طعام المسكين، والمريض الذي لا يرجبه وهو في حكم الكبير كما هو معلوم. في مسألة كما يقول البوتي في كشاف القناة يعاي بها يلغز بها، هل يمكن كبير أو مريض لا يرجى بره لا يجب عليه قضاء ولا يطعم؟ كيف؟ أحسنت، لو كان مسافرا، إنه ذهب إلى مكة وجلس 4 أيام أو 3 أيام، خميس جمعة راح يعتمر، هو لا يصوم أصلا في بلده، فذهب وجلس 3 أيام، خلاص يحذف 3 أيام من 30 يوم، لا يجب عليه لا صيام ولا إطعام. الصيام لماذا؟ لأنه عاجز في الأصل. طيب القضاء واضح، طيب الإطعام ليش ما يجب عليه؟ لماذا؟ قال لأنه أفطر بعذر معتاد، يعني أفطر بعذر السفر، هذه الآية طبعا في المذهب. قال ولا قضاء لعجزه، يعني وهذا معتمد في المذهب كما ذكر المؤلف. طيب هذا العاجز، العجز الدائم هو يطعم. بالنسبة للعاجز عجز ليس دائما، هو مثل ظهرها مريض وكذلك يلحق به المسافر في حاجته، ولأن هذا مشقة معتادة. وقال المؤلف رحمه الله وسن الفطر لمريض يضره الصوم ولمسافر يقصر ولو بلا مشقة. لاحظوا قيود مهمة ذكر المؤلف، يعني المريض قيده ليس بأي مرض بل يضره الصوم، أما السفر فقال أي مسافر ما دام مسافر يقصر. هذه رجعنا إلى مسافر الذي يقطع مسافة ويكون السفر مباحا لا محرما. قال ولو بلا مشقة، يعني لو كان مسافر بالطائرة ولا يجد مشقة في صيامه أنه يباح له الصيام، وقال بل يسن له الفطر. طيب ما الآية أدنى ذلك؟ قال الله زوى من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وقال أو على سفر مطلق. وأما المريض فهنا قيدوه، لماذا؟ قال يعني لماذا فرقوا بين المريض والمسافر؟ أوضح من تكلم عنها ابن قدام رحمه الله المولي، ورتبها كذلك ابن أخيه في شرح الكبير. قال السفر اعتبرت فيه المظنة، وسفر طويل حيث لم يمكنه اعتبار الحكمة بنفسها، فإن قليل المشقة لا يبيح وكثير لا يضابط له في نفسه، فاعتبر بمظنته وهو السفر الطويل، لأن السفر الطويل مظنة مشقة، فدار الحكم مع المظنة وجودا وعدما. المرض يقول لا ضابط له، الأمراض تختلف، منها ما يضر صاحبه الصوم ومنها ما لا أثر الصوم فيه، كوجع الضرسي وجرح في الأصبع والدمري والجربي وأشباه ذلك. قال فلا يصح المرض ضابطا، وأمكن اعتبار الحكمة وما يخاف منه الضرر، وجب اعتبار الحكمة هي العلة هي المرض. إذا ثبت هذا فإن تحمل المريض، فإن تحمل وصام مع هذا فقد فعل مكروه. لذلك يقال في هذا أن المرض درجات، والمؤلف لما ذكر المريض يضره الصوم بما يضره كيف يؤخر برؤه أنه يزيد في المرض، كذلك قيدين نص عليه، وكذلك يشق عليه مشقة شديدة فيؤخر برؤه لو كان هذا الدواء الذي لو لم يأكله لتأخر الشفاء، لو كان لا يشق عليه مشقة شديدة كان يكون مثل به الحمى، وهذه الحمى تحتاج معها أن ينشط، لأن إما بيشرب ولو يشرب ليس دواء يشرب ماء، حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء شربه والاعتزال به. وذلك الإمام أحمد لما سئل متى يفطر المريض قال إذا لم يستطع، قيل مثل الحمى، قال وأي مرض أشد من الحمى، الحمى مرض شديد. قالوا ولفنا ويكره لهما الصوم، لأن هذا ليس أخذا برخصة، قد قال الله في آيات الصيام يريد الله بكم اليسر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين لاختار يسرهم، وكان يقول عليكم برخصة الله لترخص الله لكم، وقال فاقبلوا صدقته، وقال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ويؤكد هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أناسا أفطروا في السفر أو قد صاموا في السفر، لما أفطر النبي صلى الله عليه وسلم صام أناس في السفر وكانه شق عليهم ورأهم قد يغطوا من شدة المشقة عليهم، قال أولئك العصاة أولئك العصاة، وقال ليس من البر الصوم في السفر. فكل هذه الأدلة تدل على هذا المعنى. فالغالب في حال المريض أنه يقال له الأفضل لك أن ألا تصوم، إن صمت الأفضل لك الفطور الإفطار، السنة لك الفطر، وإن وهذا من الحالات التي يقابل السنية الكراهة، فإن قال لا سأنشط وبصوم فنقول يكره لك الصوم. يبقى المسافر لازم مع تطبيقات السفر الكثيرة الحمد لله التي سهلت، وإن كان السفر لا يزال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، قال يمنع أحدكم نهمته وراحته. فالسفر صح أنه خف كثيرا المشقة بحكم وجود السيارات ووسائل المواصلات والمكيفة والطرق وكذلك سهولة الوصول لبلد الإقامة وبلد الآخر، لكن لا زال فيه مشقة، فيقال الأفضل أرفق به. فالأفضل المسافر أخذ بعموم الأدلة، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه صام في السفر وثبت أنه أفطر، وكذلك يريد الله بكم اليسر، فيقال الأفضل الأرفق به، فإن كان الأرفق به الصوم هذا يحصل أحيانا، كان يكون السفر بوسيلة مريحة وليس الحر شديدا، هذا يقال الأفضل لك. وغالب الناس كما تعلم ينشط أن يصوم مع الناس ويحمل هم القضاء. الثاني لا، إذا كان له مشقة شديدة كان ذهب مثلا بسيارة وسيارة في شدة حر وسيارة الكهرباء المكيف فيها تعطل في باص وزحام، يعني هذه الظروف التي تأتي، هو بطائرة لكن وصل سيأتي من مباشرة وأرهق ولم يتسحر زين، هذه المحلات التي يحتاج إليها، فيقال أفضل لك الفطر. وإذا أردنا أن نقسم حتى موضوع المرض كما قلت قسمه الشيخ العثيمين رحمه الله وطلابه وتلاميذه مثل الطيار، أن المرض درجات، عندما لا يشق ولا يضر هذا يجب عليه الصوم لا يبيح الفطر، درجة ثانية يشق ولا يضر، يشق عليه لكن لا يضره، فنقول له الأفضل لك الفطر ويكره لك الصوم. الدرجة الثالثة وهي أن يضره الصوم، فهذا قد يقال بوجوب الصوم الفطر عليه، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة لا تقتلوا أنفسكم لا ضرر وضرار. ذكر مؤلف مسألة هي لها صلة بالمرض، وهو نوع من المرض، وهو شدة الشبق. قال: ويجوز وطء لمن به مرض ينتفع به فيه. فيقول المؤلف من به شبق شدة حاجة للجماع، وربما قالوا حتى تشقق ثاني يعني خصيتاه أو شيء من ذلك، فيقول يجوز. وهذا كأنه تعامل المريض، معروف أنه يحتاج يأكل يشرب يتعاطى كما قال علاج، هذا يحتاج أنه يتعاطى هذا علاج يعني. طيب فهذا يجوز يعني. أو به شبق، وذكر مؤلف ضابط أن الشبق فقهاء رحمه الله قالوا إما أن يمكن تدفع شهوته بدون وطء ولو بالاستمناء مثلا على يد زوجته أو كذا، قالوا فيحرم عليه أن يجامع، فإن فعل فعليه الكفارة ويحرم عليه، فإن لم تندفع شهوته إلا بالوطء فيجوز له الوطء، فإن كان لا يتعذر عليه القضاء، يقول أنا أستطيع أني أقضي، فنقول هنا يجب عليك القضاء. فإن كان مثل قصة الأعرابي تذكرون ذاك اللي قال هلكت يا رسول الله، قال وما أوقعني فيه إلا الصيام، يقول حتى ما أستطيع أن أصوم بعد ذلك، حيث لا تنتفع شهوته إلا بالوطء ويخاف تشقق أنت ونحو ذلك، قال فيطعم كالكبير، يعني هذه حالة من المرض يكون كالكبير. وذاك المؤلف ذكر قيود هذه، قال هنا ولا كفارة لأنه معذور، قال ويقضي ما لم يتعذر لشبق أي في المستقبل فيطعم كالكبير. مسألة ذكرها فقهاؤنا، إنسان سافر ليفطر، انتبهوا لها معليس، يعني واحد في رمضان وتو متزوج وعريس فيقول خذ بشرة حتى يحق لي، فنقول من سافر ليفطر حرم. لماذا حرم؟ حرم السفر لأنه لأجل الحيلة على ترك انتهاك حرمة الشهر. طيب ولماذا؟ طيب لو سافر أوقع نفسه في هذا الإثم، الرخص لا تناط بالمعاصي. أستاذ محمد عنده الفقهاء الرخص لا تناط بالمعاصي، هذا سفر محرم فلا يقصر فيه ولا يجمع ولا كذلك يفطر في رمضان. ثم ذكر مالك من أحكام السفر، وإذا احتاجه الآن متى يباح الفطر للمسافر؟ هذه لها صلة بمسألة سبق ذكرها في باب الصلاة، وهي متى يباح الترخص برخص السفر؟ فإنه حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه، قال فله الفطر إذا فارق بيوت قريته ونحوه. المؤلف الآن ذكر أكثر مسألة، المسألة الأولى هل له إذا بدأ يومه في بلد الإقامة ثم سافر في أثناء النهار أن يفطر؟ طبعا هذا قول هو قول الحنابلة، ونرى الجمهور يرون إذا كنت في أول النهار صائما فيجب عليك أنك تكمل صيامك، لكن هذا قول من فضل الحنابلة قول جيد يعني، وأخذوا بعموم الأدلة أو على سفر، إن قال ليس حالي الآن حال سفر، والعبرة بحال حالي حال مسافر، إذن لي أن أقصر وإن كنت في أول النهار. وتختلف عما ذكروا في الصلاة، تذكرون في الصلاة ذكر الفقهاء الحنابلة لو دخل عليه الوقت في بلد الإقامة ثم سافر فقالوا يصلي صلاة مقيم أتم صلاة مرة معنا في الروح، إلا الرواية الثانية رواية الشافعي مذهب الشافعي هو اختيار محققين كابن تيمية. قال هنا ظاهر الآية إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أو على سفر، والأخبار الصريحة لأن مراد المؤلف من ذلك حديثين، حديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حديث أو أثر من الصحابة. أما حديث جابر فإن نبينا صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام عام الفتح، كان ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم في أي شهر؟ شهر رمضان كبدر، حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه، فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام والناس ينتظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون له وهو مسلم. فهو أول النهار كان صائما ثم أفطر. أما قول فرق بيوت قريته، فقد جاء عن ببصرة الغفاري قال ركبت، يقول عبيد بن جبر ركبت معه من الفسطاط في شهر رمضان ثم قرب غداءه فقال اقترب، فقلت ألست ترى البيوت؟ مثل ما يكون واحد في بيت السحاب في الدمام أو مثلا خلف ما يسمى الوصلة بعد الوصلة بقليل، فيقول ألا ترى أنوار المدينة؟ هو يقول ألا ترى المدينة؟ ألا ترى البيوت؟ قال أترى غبار سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأكل طارد. وثبت ابن عمر مثل يقول إذن العبرة بالمفارقة البدنية للمفارقة البصرية، فبدل المفارقة البنيان فله أن يترخص برخص السفر. مما ذكر المؤلف كذلك في أحوال الناس الحامل والمرضع. فالحامل والمرضع لها ثلاث حالات من حيث الحكم حكمين. الحالة الأولى إن خافتا على أنفسهما فقط أو مع الولد، أنفسها فقط كانت تحتاج إلى ما يسمى دواء مثل ما يسمى حمض الفوليك أو ما يتعطاه النساء الحمل أو بعض الأدوية تحتاج لحفظ نفسها تقويتها، أو الولد معها، يقال الولد يحتاج كذلك إلى نوع من الأكسجين أو الأدوية الفيتامينات فيحتاج أن يشرب ما كل تشرب ما كل 8 ساعات، فتقضي الصوم فقط من غير فدية. قال لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه، هذا يعتبر من أنواع المرض. هذا أحسن. هذا يلحق بالمرض. الحالة الثانية قد تقسم الحالة الثالثة، وهي إذا أفطرت خوفا على ولديهما فقط، وهذه تصور في المرضع والحامل. أما المرضع ففي الزمن السابق كما قال وحرمنا عليه المرض، قد ما يجد أحد إلا أمه ترضعه، وأمه من النوع التي يشق عليها إلا أن تأكل وتشرب، وعرف أنه أحيانا إذا جف الحليب فيصعب ظهوره بعد ذلك، تحتاج أنها تكون دائم يدر حليبها حتى ترضع ولدها لحاجته ولدها الآن. فنقول قضت عدد الأيام وأطعمته، وكذلك مثله في الحامل يحصل حتى الآن أنه بعض الحمل تقول عندي مشكلة، الأطباء يقول لا يثبت الحمل، ولد يخاف من سقوط وإجهاضه إذا ما استخدم ما يسمى مثبتات الحمل، فتحتاجه خوفا على ولدها. فيقال عند فقهاء الحنابلة وقول الجمهور أن كما قضى به الصحابة أنها تقضي ومع القضاء الإطعام لكل يوم مسكينا. من يطعم هذا من مسؤوليات ينفق على الولد هذا سواء الوالد أو نحوه. وقال ما يجب الكفارة مثل ما ذكرنا. ما دليلكم يا مشايخنا الحنابلة؟ قالوا أن ابن عباس رضي الله عنهما لما فسر الآية قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، قال والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولاديهما أفطرتا وأطعمتا. وهذا روي عن عمر، فقد جاء ابن عمر سئل عن المرأة كما في بيهقي الحامل إذا خافت على أولادها قال تفطر وتطعم ما كان كل يوم مسكينا مدا من حنطة. يسأل البعض الآن يقول أنا والدي وجدي كبير في السن، والآن قلتم ندفع 35 كيلو رز، فهل لي أن أعطيه مسكينا واحدا أو بيتا واحدا؟ نص عليه فقهاء فقالوا تجزي. وجه الإجزاء هنا المقصود أنه يطعم، وهذه تختلف عن مسائل ستاتي الكفارات أنه لا بد من إطعام 60 مسكينا لمنصوص 60 مسكينا، هناك منصوص على المساكين، هنا منصوص على الأيام، واضح؟ فذلك فرقوا قالوا المقصود أن يطعم عن كل يوم مسكينا وإن كان هو المسكين واحد. شروط عدم جواز الفطر المرضعة، ومتى قبل رضيع ثدي غيرها وقدر أن يستأجر له، لك تريد مال وإن رضعنا لكم فأتوهن أجرهن، فلا تفطر لأنه يمكن أن تجد من يرضع. قال وضئر أي مرضعة كأم، لو احتاجت كذلك عندها مجموعة ما شاء الله سرى ترضع واحد بعد واحد، وتحتاج حتى ترضع هؤلاء وهي محتاجة وهم محتاجون إليها كالأم. حكم الفطر لإنقاذ معصوم، وهذه يسأل عن بعض الدفاع المدني ونحوهم من الشروط، فمن احتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة فيجب الفطر عليه، كالغرق كحريق كحوادث السيارات التي يحتاج، لأنه أحيانا قد يكون بعد العصر وأصلا فيه من الضعف والوهن بسبب الصيام، فيقول الآن حتى أنشط وقد يكون مجموعة عوائل في أعماره وتحصل، فيجب. قال يجب، لماذا الوجوب هنا؟ نتبع قاعدة أصولية معروفة هي ما لا يتم الواجب إلا به، فواجب هذا نص عليه البوتي في كشافنا. لكن بعض على ذكر ذلك يسأل أنه وتأتي أحيانا أسئلة الناس، يقول أنا موظف في شركة وهذه الشركة طبيعتها مقاولات وفي عز النهار أشتغل، ومسؤولنا أو كثيرنا أو شيء من ذلك لا يسمح لنا أن نأخذ إجازة ولا محتاج، فهل لي أن أفطر؟ له كيف؟ لا يباح، صحيح. يعني نقول الأصل، أحسنتم، الأصل لا يجب، الأصل لا يجوز له الفطر أو أن ينوي من أول الوقت، لكن قد يقال كما أفتبع كثير من العلماء المعاصرين إذا شق عليه مشقة شديدة حتى خشع نفسه ولم يجد ما يستظل به يعني يستظل به من حر الشمس، طيب وخشع نفسه فالآن يعني كأن حال المرض. لكن شيخنا هل دائما يعني إذا صار له الموقف هذا هل يتكرر، يعني هل يتكرر معه؟ لا، هو الذي يظهر يجب عليه الصوم، وأنه يقال له يعني حاول أنك تتسحر فورا جيدا، أنك تعمل وترتاح، أنك تبحث عن فرص، تبحث عن إجازة، يعني يقال له بعض الوصايا مثل ما قال الفقهاء عن الحامل المرضع أنه يحاول أن يبحث عن فرص حتى لا يفطر، فإن وصل إلى أنه جاءه كما يقال شدة المشقة وخشى نفسي التهلكة أو خشى نفسي قريب من التهلكة والضرر، فهنا يدفع الضرر فهو معذور، بليس نفسي بصير ولا أبقى معذور، لكن لا يقال ابتداء أفطر لأنك معذور. ثم قال المؤلف وحسد يعمل ليلا، وهذا حل أحسنت بعز. طيب من أبيح له الفطر في رمضان هل له صيام غير رمضان فيه؟ ماذا يسمى صوم رمضان في تقسيمات الواجب؟ واجب مضيق، فليس لمن أبيح له. يقول أنا ذهبت 3 أيام في مكة فرصة أني أفطر، وافق يوم 2 أو 5 سأصوم، يقول لا فليس له ذلك، لأنه صوم مضيق أو يوم واجب مضيق. من مسألة ذكر المؤلف في أحوال الناس حال الجنون والإغماء أو أحوال في فقد الوعي والعقل، والمؤلف ذكر صور في الجنون وفي الإغماء وفي النوم. أما الجنون أو الإغماء إذا استمر طول النهار حتى لم يدرك ولا دقيقة فهذا لا يصح صومه، لأن عرفنا في أول تعريف الصيام هو الإمساك مع النية، إذن هو ترك، لكن الفعل هو النية، فهذا لم يحصل منه ركن الصيام وهو النية، لذلك لا يصح. الحالة الثانية إن أفاق جزء من النهار، أي المجنون أو المغمى عليه، سواء في أول النهار أو في آخره، أصح الصوم، بشرط طبعا أن يكون قد بيت النية من الليل. لا إن نمج من النهار، كيف يعني لا يصح الصوم إذا نمج من النهار؟ يقول لا، أي لأنه هي عطف، طبعا صاحب الزاد عطف على المسألة الأولى، لم يصح صومه، فإذا جن أو أغمى عليه جميع النهار لا يصح صومه، لا أي يصح صومه إنما جميع النهار، لأن النوم عادة ولا يجوز به إحساس بخلي، بل يغطي يعني على كما يقال هو زوال للعقل لكن ليس الزوال الدائم الذي لا يحس فيه الإنسان بحيث يذهب مناط التكليف عليه مثل ما حال الجنون. ورغم عليه تلحظ من الفقهاء رحمه الله مرة في باب الصلاة مثلا يجبون عليه الصلاة. هنا تجد أنهم لم يصحوا صومهم، ولعل فرق غير الأدلة أن هناك عمار ثبت عنه القضاء لما أغمي عليه، وهنا لأن ليس فعلا يعني هو ترك، لكن النية لا تحصل إلا من يفقد الذي معه الوعي، أما هذا ليس معه وعي في جميع النهار. قال أما المغمى عليه فيلزمه القضاء لأن مدة لا تطول غالبا، فلم يزل به التكليف بالكلية، بخلاف المجنون فإنه رفع القلم عنه ولا يلزمه شيء. ثم بدأ المؤلف بأحكام نية الصيام. فقال رحمه الله كما ذكرنا في الطهارة وفي الصلاة يشددون في أمر النية كثيرا، وهم أخف من الشافعية في بعض المسائل، لكن مما ذكروا علماءنا تعيين النية أنه واجب، بأن يعتقد أنه يصوم رمضان أو قضائه ونذر أو كفارة. قال عموم الأدلة حديث عمر قال إنما الأعمال بنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال وتكون تبيت وتعيينها من الليل في حديث حفصة وحديث عائشة روي عن حفصة ممن لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له، حديث متكلم فيه كثيرا. والإمام أحمد لما سئل عنه قال ما له عندي ذاك الإسناد إلا أن ابن عمر وحفصة إسنادان جيدان أي موقوف عليها، ولم يعملوا بقول الصحابة. وقالوا من ما يقوي ذلك أن ما هو الصيام كما قلنا الصيام الإمساك. طيب لو لم يمسك، لو افترضنا فرض لو لم يمسك إلا الساعة 9 ضحى لم يكتمل صومه، كيف يكون مكتمل الصوم بكل دقائقه بنية؟ لابد ينوي من الليل، إذا لابد ينوي من الليل حتى يصح له صوم أول دقيقة. قال فلا فرق بين أول الليل وسطه وآخره، ولو أتى بعد ليلا بمنافل للصوم يعني كأن هو عزم على نية الصوم ثم أكل أو شرب أو تعاطى دواء قبل السحور أو مع السحور، لأن الله أباح الأكل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، لو بطل لفات محله نحو أكل ووطئ. لكن سيأتي كره فقام حلابنا إذا كان وقت قريبا من طلوع الفجر أو ظن طلوع الفجر بخلاف الأكل. قال لي صوم كل يوم واجب، فهذه مسألة مشهورة وهي مسألة هل صوم رمضان يكفي في نية واحدة أو لا بد لكل يوم من نية خاصة. المشهور عند الفقهاء الحنابلة هو قول الجمهور وهو نعم لا بد لكل يوم من نية واجبة من نية خاصة. قال لأن كل يوم عبادة مفردة، فإذا فسد يوم لا يفسد اليوم الآخر، إذن لا بد له من نية خاصة. ولعل الأقرب الله أعلم وهي رواية أخرى قول المالكية أنه يجزئ اقترب ابن تيمية في أول رمضان نية واحدة لكله، إلا إذا متى؟ إذا قطعه بفطر مباح كمرض كسفر فله، فالآن لا بد أن يستأنف النية من جديد. قال هل يشترط نية فرضية؟ كما ذكرنا في أول الصلاة لا يشترط، لأن لا يكون رمضان إلا فرضا فلا يشترط التعيين الزيد. من مسائل تعليق النية إن قال أنا صائم الغد إن شاء الله مترددا، إن كان على حالتين إن شاء الله في كل التبرك جاز، إن كان للتردد أنت صائم يعني يقول مثلا، وهتصير أحيانا في حالات مثل واحد في عنده نوع من المرض ما أدري يصوم المأسوم أو واحد بيسافر فيقول له مثلا والده ولا ولده يباه أنت بكرة وش صار عليك تبي تصوم؟ قال والله ما أدري إن شاء الله شوف يعني هذه إن شاء الله التردد هذه طيب فسدت نيته، لأنه ما جزم النية، والنية لا بد فيها من جزم. أما إذا كان مثل إن شاء الله حقت الإمام تيمية تذكرونها لما وكان نعم وكان في رمضان حتى كان أفطر يعني أمرهم بالفطر وكان عذره أنه قال والفطر أقوى لكم واستصحب ما قاله فقيل له لما قيل أنتم منتصرون قل إن شاء الله أقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليل فهنا التبرك فلا يفسد كما قال أنا مؤمن إن شاء الله قال ويكفي في نية الأكل والشرب بنية الصوم فقالنا ذكروا أن النية أمرها سهل لا تحتاج إلى جهد ولا إلى عزلة شعورية إيش سنجو كما يقال مش عندك أنا الآن أخرى عني مرحلة نية مرحلة استحضار نية فهذه تجذب الوسوسة للإنسان بل كما قال أحمد قال إذا قبل السحور فقد نوى يعني مجرد أكلة السحور هذا نية وقال ابن تيمية النية تتبع العلم فمن علم شيئا فقد نوى أنت تعلم أنه بكرة رمضان خاصة يكفي في هذا النية أما النفل فقال يستثنى لنص خاص فقال النفل يستثنى بنية منها قبل الزوال بعده لماذا المؤلف حشد مجموعة من أقوال الصحابة قول معاذ بن مسعود وحذيفة من عنده دليل من السنة المسألة خلافية إذا قال أقوي قولي بأن ترى هذا قول جمع من الصحابة من وهو في المذهب وقول بعض الفقهاء قالوا أن حتى النفل لا بد فيه من نية من الليل وقالوا لعموم حديث مر معنا حديث عائشة حديث حفصة وقالوا أن فعل عائشة أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عائشة لما دخل ذات يوم فقال هل عندكم من شيء قلنا لا قال فإني إذا صائم أو مسلم وغيره قالوا محمول على ماذا يقول بالرواية الأخرى لا ليس قضاء قال إني إذا صائم لا لا لا لا في قول قوي ورواية في المذهب قالوا أن حتى النفل لا بد فيه من الليل كيف يجيبون هذا الدليل أنه يذكره أسد حكاية حال يعني أنه يقول أنا ترى مستصحب النية من الليل لكن ما دام ما عندكم شيء إذن أكمل الصيام لأنه حصل للنبي صلى الله عليه وسلم موقف آخر فلما كما سيأتينا قطعا قال أهدي لنا حيسن فقال أحضري فهذا يدل على أن النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده لماذا قال المؤلف لأن في رواية اختلف من عقيل محمد وغيره وهو مشهور ذكرها في المقنع أنه بعد الزوال لا لأنه قال بعد الزوال كأنه أكثر النهار لم يصل فلم يجزي وعمل بقاعدة الأكثر له حكم فقالوا إن كان أكثر الزوال صح أكثر النهار أما إذا كان أقل لكن معتمد في المذهب كما رأيتم أنه يصح ولو قبل المغرب بدقيقة صح ذكر يوم عبد الرحمن يوم اثنين هو جاي متعب من جنوب طيب فقام وكان قد وما جمع في الطريق وكذا وباكل فطور فوقف قبل غروب الشمس خمس دقائق ربع ساعة قال ما يسوى أصلا نويت الصيام يعني فأكمل الصيام هم أنه يصح عندهم لكن له من الأجر بحسب ما نواه النية كما في الحديث إنما لكل امرئ ما نواه طب لاحظ سبحان الله يعني هذا بيت النبوة الذي كان يسعه أن يملك الدنيا بحذافيرها يدخل ولا يجد عنده شيء ولو تمر ولا شيء وكما قالت عائشة يأتي الهلال والهلال والهلال لا يوقد في بيته نار مثل قصة الداعية الذي كان ينصح جماعة هنا في الشرقية من القرى والهجر يتكلم عن الزهد في الدنيا وعدم التعلق بها فذكر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يأتي عليه الشهر والشهران والثلاثة لا يوقد في بيتنا قالت خسأ واحد من الشيبان قدام قال الرسول أكرم مني ومنك كل يوم يوقد نار يعني اعتبرها نوع من السب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يوقد نار يعني النار كانوا يعلمون في بيته نار يعني. طبعا محمول هذا النفل أن النفل مطلق أما الصيام المعين كصيام 600 شوال أو صيام عرفة فلا يصح من منتصفه لماذا؟ لأن حتى لا يكون صائما يوم عرفة إلا إذا صام من أول دقيق فلا يكون إلا بالتبيت أما يوم عاشوراء فإنه حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة بصومه فقد أمرهم في أثنائه. وقالوا لأن قاعدة الشريعة في باب النافلة هو كما مر معنا في الاستقبال وفي صلاتها في الدابة والتسامح والإعانة على التكثير من العبادة. ويحكم بالصوم الشرعي وذكرناها لكل من المانع، وكذلك لأن ما قبله ليس في قربة لا يجر عليه. مسألة تعليق النية أو التردد فيها، قال ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي. وهذا يحصل أحيانا، شخص ينام بدري مبكر يعمل في شركة أو شيء من ذلك، فيقول صار عليكم الآن، هو في قرية أو بعيد، قالوا ما جاءنا خبر إلى دخول شهر رمضان، قال أجل إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، قال لم يجزئه لأنه ما جزم بالنية. وإن قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان، وقال وإلا فأنا مفطر، فبلى من رمضان صوت المسألة دي الثلاثين من رمضان، وكان يوم مثلا ليلة الثلاثين نعم، وكان هم يوم صحو مثلا أو يوم غيم، وقال وإلا أنا فمفطر، فبلى من رمضان أجزاه. لماذا؟ لأن الأصل عندنا ما هو؟ بقى رمضان لم يثبت بزواله، فهو ليث العيد قال لا بستعد يوم العيد فنام. وقال أنا بكرة صار 30 أنا صائم، ولا ترى المفطر يصير يوم عيد، فلا شك أنه يصح يجزي. قال مؤلف مسألة في قواطع النية، من نوى الإفطار أي جزم على نية الإفطار فإنه يفطر وإن لم يأكل شيئا، صار كمن ينوي لقطعه النية. قال وليس كمن أكل أو شرب فيصح أن ينويه نفلة بغير رمضان. كيف؟ مؤلف فرق بمسألتين. لو شخص قال أنا الآن سآكل، أنا عطشان مرة، افترض في سفر أصحابه أنت بتفطر ما تفطر، قال لا لن أفطر، هم أفطر، قال بشوف نفسي إذا احتجت باكر أو أشرب، فنقول هذا لا يفطر إلا إذا أكل وشرب، يعني هو الآن علق فطره على الأكل وشرب، فسأفطر وما أفطر احتمال أفطر بشوف، إذا حصلت مطعم زين فاتح في المحطة الجاية يسوى، أما كله خذ لك تصبيرة ما تسوى يعني تفطر عليها، فلا يفطر. طيب فمن أكل أو شرب فخاص ينقطع صومه وليس عنده فرصة صوم نافلة صوم فرض ما عنده، خلاص أكل وشرب. لكن ما ذكر فرصة لمن قطع نيته مجرد قطع بدون أكل وشرب أنه يصححه إيش نفلا إذا كان في غير رمضان. صورة المسألة لو شخص مثلا كان صائم يوم قضاء أو يوم نذر، شو اللي صار؟ قال نويت أن أفطر خلاص أنا متعب أو شيء نويت أفطر، فنوى قطع نيته. فقيل ما يصلح تقطع نيتك وأنت الآن صيام قضاء أو شيء من ذلك، قطع شو بسوي معزوم على العشاء غدا اليوم ولا ودي أعتذر ولا تحصل في شوال. قلنا ما يصلح أنت قضاء، أو قلنا يا أختي ما تصلح أنت ما دام أنك قضاء وبدأت فيه يجب عليك إكماله. قلت عاد الحين نويت الحين ماذا أفعل؟ فنقول لك فرصة إذا ما كنت شربتي أنك تنوين الآن ولو الساعة 9 صباحا أو 10 أو الظهر نافلة. لماذا؟ لأن النفل يصح بنية من النهار، فالآن كانت تحولت من فرض ثم قطعت فرض ثم تصوم بنية من النهار أثناء النهار نفلا غير رمضان. لماذا؟ لأن رمضان لا يصح فيه إلا رمضان لا يصح فيه النفل. وعندنا قاعدة مثل ذلك، من أول خروج من العبادة فسدت عبادته إلا الصلاة، إذا نويت قطعة قطعت الصوم كذلك إلا حج الحج والعمرة، فلا تنقطع بقطع نيتك. حتى لو قال أنا رفضت نسكي أو صغير تعب من الزحمة ومن الحرام، قال خلاص يلا مع السلامة، ما بيحرم، لا نحرم. نقول لا، إما يكمل عمرته أو حجه، أو يكون قد اشترط، ولا حتى رجع بلده والأحساء والبريطانيا وأمريكا، هو لازم يحرم. فرفض الإحرام أو قطعه لا يقطع، وأتم الحج إن أمتن له. قال ومن نوى فعل محظور في القواعد لم تفسد عبادته حتى يفعل ذلك المحظور. طيب واحد قال الآن سأحدث في الصلاة، ما صلي؟ طيب من قضى صلاتك؟ يعني بعد قليل سأكل أو أشرب في الصلاة، ما تقطع كذلك في الصلاة. قال حكم قطع نية النذر أو الكفارة أو قلبها لنفل، حكم تحويل النية. من قطع نية نذر أو كفارة ثم نواه نفلا، صح ولا ما صح؟ شوف، تحول من فرض إلى نفل، صح؟ فإذا قطع النية ثم نوى، طيب هذا قطع. الثاني يقلب النية لنفل بدون قطع، فكلها يقول يصح، كما في باب الصلاة لما ذكرنا انتقام الفرض إلى نفل مطلق يصح. فالآن عنده شيئان، عنده تعيين وصوم مطلق، فالتعيين بطل وبقي الصوم لم يبطل. لكن نبه فقارة كما مر في الصلاة أنه يكره أن يفعل ذلك، أن يقلب نيته أو يقطع نيته إلا لمصلحة الراجح. هو ما ذكر الفرض طبعا، هو ذكر نية نذر أو كفارة. أتقن الصيام الواجب يعني أصوله، إنهم يقولون أن إذا عليك واجب مفروض أن تطوع ما يصح ويحرم أصلا. طيب هل يكون يفرق؟ تأمل فهم، هل يفرق بين صيام دون صيام؟ هو استأتينا مسألة الله بدأ بصوم النفل وليس خاص بيوم شوال عندنا، وعموم الصيام. بدأ المؤلف الآن بمفسدات الصيام، المفطرات عندهم سبعة وهي الجماع هو أشد المفطرات، وإنزال المني باختياره كما سيأتي، يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجله كما في الحديث القدسي، والأكل والشرب كما في نص الآية، وكذلك ألحق بك كما سيأتي ما نكال في معنى الأكل والشرب، والحجام عندهم إخراج الدم بالحجامة، ثم التقي عمدا وخروج الدم الحيض والنفاس. نبدأ بما ذكر المؤلف رحمه الله، وهذه عندهم لا تفرط لا تفطر إلا إذا قصد وذكر واختار وعلم، وستأتينا في آخر هذا باب بإذن الله. قال المؤلف في المفسدات، هل يصح أن يقال؟ طبعا أصول المفطرات عندنا ثلاثة كما ذكر ابن هبيرة وغيرهم، وهي الأكل والشرب والجماع، هذه أصول المفطرات التي محل اتفاق. هل يقال الوضوء مما خرج لا مما دخل، والصيام مما دخل لا مما خرج؟ هذا هو يثبت ابن عباس رضي الله عنهما، لكن لا يصح بإطلاق، قد تكون قاعدة أغلبية نعم، لكن ذكرنا في الباب الوضوء أن أكل لحم الإبل ينقض، مع أنه ليس خروج إنما داخل. وهنا سيأتي كلام مؤلف في حجامة وفي الإنزال. المفسد الأول أكل والشرب، قبل من أكل أو شرب. طيب لو أكل ترابا، أكل حصن، عندهم عند فقهائنا أو الجمهور، بل نقل النووي رحمه الله الاتفاق، ومن أكل خرزة سبحة أو حصى فإنه قد أفطر، لأن الضابط عندهم هو الدخول إلى المنفذ المعتاد، يعني مجرد الدخول المنفذ المعتاد إلى الحلق ثم الجوف يفطر بذلك. وقبل يقول لازم كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، فمفهوم الآية أنه إذا ثم تم الصيام، أي تم الصيام أي الإمساك عن الأكل والشرب، وقال إن ترك طعامه وشرابه من أجله. ويلحق بالأكل والشرب ما كان في معنى الأكل والشرب، مثل المغذي إبرة المغذية، وكذلك حقن الدم في المريض، وإن كان هو لا يدخل من المنفذ المعتاد لكن له في حكم الأكل والشرب من حيث تغذية الجسم. طلخان مشكلة. وما يلحق عندهم السعود أو السعود بوزن رسول سعود رسول. فالسعود هو الذي يدخل عن طريق الأنف مثل قطرات الأنف أو بخاخ الأنف. قال فإذا وصل إلى حلقه أو دماغه إذا قطر لكنه لم يدخل فنقول هذا من تجويف الوجه كما ذكرنا في باب الوضوء يجب غسله منذ الاستشارة. لكن إذا دخل إلى الحلق أو حس في طعم في حلقه خلاص الآن الحلق هو أول الجوف. أو احتقن أو اكتحل بما يصل الحقنة كما هو معلوم تدخل عن طريق الدبر. أو اكتحل بما يصل أي يعلم وصوله إلى حلقه الكحول حيث يعلم وصوله إلى حلقه. إما طيب لو افترضنا نوع من الكحول هو يعرف من نفسه أنه لا يصل إلى الحلق والمرأة تستخدمه كثيرا فلا يفطر به. لكن إذا كان يعلم إما كما قالوا لرطوبته أو حدته وذكر المؤلف بعض أنواع كحل أو صبر أو قطور أو ذرور يذر على العين أو إثمد كثير أو إثمد يسير لكنه مطيب فيحس قال فز صومه. قال العين منفذ معروف طبيا إلى الآن إن في اتصال. يعني أذكر والدة كان عندها عملية ما يسمى المجرى الدمعي الواحد سبحان الله ما يحس بمثل هذا. الآن سبحان الله إذا غمضت العين سبحان الله تغميضها الكثير هذا تنظف ما يحصل من غبار أو وساخ في هذا العين. طيب وين تذهب هذه الفضلات؟ في مجرى دمعي سبحان الله هنا طيب يصل إلى الأنف ثم إلى الحلق ثم يأخذ مع البلغم شو من ذلك. فهناك مجرى دمعي موجود فمن الوالدة وبعض يصاب المرض ويكثر حتى في الأطفال الصغار يكون في سداد في المجرى الدمعي فيكون تخرج في الخارج يعني تصير ما يسمى الغمص العين يطلع برا كثير. شو بعض عندنا المشكلة هذه. فقط أؤكد طبيا أن في اتصال بين العين وكذلك الأذن مع الأنف والحلق فيتصل إلى الجوف. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأنف حديث لقيط وبالغ في الاستشاق إلا أن تكون صائما. قال نعم هم يتفقون معنا أن الأنف والفم هو المنفذ المعتاد. الفم هو المنفذ المعتاد والعين والأنف هو مساند طيب وكمان كان يقول بديل عن الفم. أما العين والأذن ونحن ليس المنفذ المعتاد لكن إذا حس بطعم في الحلق أفضل. المفسد الرابع عندهم ما يدخل الجوف. أدخل الجوف في شيء من أي موضع كان فلو مثل ما يسمى عندهم كما سيأتي ودنا نفهم هذا حتى ننزل مفطرات معاصرة على كلامهم. لو اللسان كما قال داوى جائفة أو جراحة بدواء أو بديتو أنواع الأدوية هذه التي تكون مطهرة للجروح إذا كان دخل إلى الجوف فعندهم يفطر بذلك. فإذا أدخل الجوف عندهم طبعا من هنا من الدماغ طيب والحلق طيب إلى آخر البطن مع الأمعاء طيب إلى قرون الدبر هذا كله جوف عندهم. يظهر أن اليد عندهم ليست جوفا طيب وكذلك رجلين. إذا أدخل الجوف شيء من أي موضع كان فإنه أفضل بذلك. أكمل ثم أعلق بعض الأشياء من خلال الرواية الأخرى التي مش عليها كما يقال مجامع الفقهية الآن وكتابة تيمية وذكر أراء المعاصرين. قال غير إحليله إحليله مخرج البول من ذكر الإنسان فلو قطر فيه أو قطر فيه أو غيب فيه شيئا فوصل المثانة لم يبطصهم. قال لأن المثانة ليست منفذ الجوف بل هي تخرج فضلات الجوف وهي في الغالب أنه يخرج لا يدخل. الحقن قالوا لا أن سبحان الله ذاك الحقن حتى الآن أطفال شوف في أطفالنا الآن يوضع فيه الحقنة حتى تدخل إلى الأمعاء تدخل الجوف. فطول الحقنة لها نوعان حق، إما حقنة علاجية أو حقنة يقول الله يسمونه لتمييع أو شيء من ذلك، تذويب حتى تسهل الخروج. وذاك محمد رشيد رضا صاحب تفسير منار من المعاصرين يفرق كما أشرت إليه عبد الرحمن، التفريق بين الحقن، إما حقنة تدخل إلى الجوف حيث تؤثر على المعدة فيتصل الجوف، أو حقنة العكس هي تخرج فضلة الجسم. قال تفضل، هذا رأي الشيخ محمد رشيد رضا كما في فتاوي. طيب على هذا أيها الإخوة نأتي إلى ترتيب المسألة هذه حسب الرؤية الأخرى في المذهب، وهي التي اشتهر بها ابن تيمية رحمه الله وصرها وأطال فيها. وابن تيمية رحمه الله يرى أن مناط التفطير هو الأكل والشرب وما كان في معنى الأكل والشرب، وكان القضية عنده تعبدية وشيء من المعقول المعنى. وإذا قلنا تعبد فقل الأكل والشرب فقط، أو تقول هي التعبد لكن في معنى المعقولية في ما ألحق بالأكل والشرب وما كان فيه معنى التغذية. لكن يمكن أقعد بقاعدة في المنفذ المعتاد يغلب الدخول حتى لو ما غذي، أكل حصة تقول يأكل تراب. رأيت فتوى في اللجنة الدائمة، موجودة في مجموعة فتاوى اللجنة الدائمة، واحدة تسأل هي حامل طبعا، تقول توحمت أنني أكل تراب، كذا تعرف وحم يجي النساء هي صائمة طبعا، فايش تقول تفترى حتى تطيب نفسيتها، فلو اكلت ترابا فانها تفطر بذلك. وان كان اذا يقول يغنى في المنفذ المعتاد الدخول، فسواء كان نافعا كالسمبوسيتي والقيمات والشراب، او ضارا اذا بالك الدخان والمخدرات والدم، كان يكون سالي ذهبي يعالج من طبيب الاسنان فظهر دم ثم بلعه متعمدا. الثالث إذا كان غير نافع ولا ضار كالحصى والرمل وشيء من ذلك إلا بيثبت طبيا مضرر. أما غير المفذ المعتاد إذا كان العيني والحقنة وما يسمى الإبر المغذية وشيء من ذلك فيغلب فيه التغذية، يعني ما كان مغذيا فيلحق بالأكل والشرب له وجه. على هذا الكحول وقطرة العين والحقن في الدبر عند ابن تيمية رحمه الله وعليه مجال الفقهية الآن لا تفطر. قال وين وصل الكحل إلى حلقه؟ قال لأن هذا لا يسمى أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب. وقالوا عندنا قاعدة الأصل في الأشياء عدم التفطير، وقال ابن تيمية رحمه الله كذلك لما ذكر حجته يعني أنه يعني لم يصح الإنسان في ذلك الحديث والأصل صحة العبادة ونحو ذلك من الأدلة. ولا شك في مقام الاحتياط والورع في نفس الإنسان أو في من حوله يقول لا يفعل ذلك، لكن لو جاءك واستفتى بعد ذلك يقول أنا قطته في عيني مثل تلك المرة نسأت الشيخ عبد المطلب أنا قطرت في عيني ما أدري أفطر ما أفطر، قال الحين ولدك لو أعطيته أكل شرب مع عينه يشبع قتيه يشبع، قال الحمد لله العقل شلون يشبع مع عينه ما يشبع الله يخليك. على هذا فنقول حسب فتاوى علماء المعاصرين نرتب هذه المسائل بعد قليل. خلنا نكمل كلام مؤلف المسجد الرابع استدعاء القي، استدعاء الألف والسين والتأتل على الطلب كما قال ما يستقى فسد أيضا للحديث هذا الحديث صحيح، إما يستقي بشم أو بيد كما فعل أبو بكر نقل عنه في غير الصيام طبعا لما تورأ في مثل ذلك، أو شم أو رأى ونحو ذلك. أما من ذرعه القي من خير اختياره فتكمل الحديث فلا شيء عليه، وهذا باتفاق العلماء. المسند الخامس والسادس خروج المني والمذي باستمناءه مباشرة. قال استمنى أي طلب خروج المني فأمنى أو أمدى، أو باشر دون فرجي أو قبل أو لمس، أو لمس فأمنى أو أمدى. لاحظ الإمنى المني هذا باتفاق العلماء الحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، فهذا لم يدع طعامه وملحق بالجماع من جهة أنه يفطر لا سيما إذا كان معه يعني كما يقول مؤلف استبناء أو استدعاء أو مباشرة. يبقى الإشكال في المذي. فالرواية الأخرى في المذهب نقف عليها، فنقول في أمر ما يتعلق بالشهوة إما أن الإنسان مثلا يقبل أو يباشر لكن لا يحصل أي شيء، لا يزل لا منيا ولا مذيا. هذا شو رأيكم؟ وهذا باتفاق العلماء كما نقل من القدامى لا يفسد صومه. قد قال وقد قالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يباشر ويقبل وهو صائم وكان لا تكون بقلبه. الحال الثاني أن يمني، وهذا محل اتفاق كما قال من القدامى أنه يفطر. الثالث إذا تقول عائشة وكان لا تكون بقلبه. الثالث هي محل خلاف قوي بين العلماء وهي إذا أمدى. مر معنا الفرق بين المذي أنه شفاف ينزل مع فتور الشهوة، أما المني فهو ينزل دفقا بلذة. فإذا أمدى أو أمدت فإن المشهور للفقهاء الحنابلة بأنه يفطر. قالوا لأنه خارج تخلله الشهوة وخرج باستدعاء بالمباشرة أو التقبيل فاسد الصوم كالمني، وكلمس لشهوة في باب الوضوء. أما قول آخر ورواية على أقوى في المذهب وهو أنه لا يفطر، قال لأنه خارج لا يجب الغسل أشبه البول. وعلي اختار طبعا ابن قدامة رحمه الله اختار شيخ الإسلام تيمية واستغاره ابن فلح في الفروع وكذلك صوبه مرداوي في الإنصاف وكان رسالة الماجستير موجودة هنا اختيارات المرداوي الفقهية في الصيام وكان منها هذه المسائل. وقرأ عملا بالأصل وهو الأصل عدم التفطير وقياسا أما قياس المني فقالوا بينهما فرق، فالمذي دون المني في الشهوة والأحكام. وقالوا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر وشيء من ذلك وهو النبي صلى الله عليه وسلم قد يحصل ما يحصل مثل المذي نحو ذلك. المفسد السابع خروج المني بتكرار النظر، هو تابع لخروج المني لكن لو خرج بتكرار النظر دون المذي. ولاحظ مكرر النظر له ثلاث حالات، إما لا يقترن به إنزال وهذا مرمانة فلا يفسد باتفاق. طيب إذا اقترن به إنزال المني فيفسد في قول علماء الحنابلة لأنه في تردد لأن تكرار النظر، فإن كان تكرار النظر لزوجته قالوا كرهها وأفطر، إن كان طبعا امرأة أجنبية فهذا محرم وأفطر. إذا اقترن به تكرر نظر نزول مذي. إيش قال مؤلفنا؟ لا إن أمذى تكرر نظر خفف فيه بين المني والمذي. لماذا؟ قال لأنه أخف، لأن هذا ذات تقبيل ومباشر يعني في عمل، هنا تكرار نظري في أخف من جهة الاندفاع أو من جهة ما يسمى وجوده عمل يعني مع الشيء. قال المسجد الثاني خروج الدم بالحجامة، وهذا من مفردات الحنابلة القول بالفطر بالحجامة. قال إذا احتجم وظهر دم. وخروج هذه المسألة محل خلاف بسبب أنه في تعارض بين حديثين أفطر الحاجم محجوم استدل به المؤلف في صحيح صحيح الإمام أحمد البخاري والدارمي، وحديث ابن عباس في البخاري هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صام، ففي تعارض ظاهر بين الحديثين. فالجمهور قالوا نقدم حديث ابن عباس أن الحجامة ليس مفطرات. طيب الحنابلة ليش قدمتم حديث افطر حاجم؟ قال هذا ناقل الأصل، وعندهم قاعدة أن الناقل الأصل مقدم على مبقى الأصل، وهذا مقرر في قواعد الترجيح. ويبقى هذه مثلا مساكل لقوي فيها الخلاف كذلك. طبعا الحنابلة هل يقول الحكم فيها حكمة أو تعبدية كذلك؟ قضية تعبدية يعني الآن تقدمت وسائل الحجامة، وكان يقال قديما أن الحجامة بالنسبة للحاجم قد يعني قد يطير إلى حلقه دم. قد نتصور بالنسبة للمحتجم المحجوم يعني أنه الحجامة تضعف البدن كالجماع والإنزال، فإبقاء للصائم فإنه يفطر، فأفطر حاجة من جمع. لكن لو ننظر بعض الآثار من الصحابة، أنس يقول أول ما كنت الحجاب للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، قال ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعده في حجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. تفهم من هذا؟ جعفر احتجم وهو صائم ثم رخص، وكان الرخص يعني أنه منسوخ من علم بالتاريخ. أبو سعيد الخدري يقول رخص رسول الله في قبلة الصائم، إن كان الأمر في الأول عزيمة ثم رخص، والأثر هذه صحيح. في المقصود الخلاف فيها قوم، لكن أقول هذا لك كما رأيتم أنه يفطر قضية تعبدية عندهم، قل الجمهور لعلها أقوى من حيث النص، وإن كان الأولى بالصائم أن يحتجم في الليل إبقاء للصائم وخروج من الخلاف. ذكر شروط إفساد الصوم في كل سبق، عامدا ذاكرا في الكل، عامد يخرج غير العامد غير قاصد، ذاكر يخرج الناس لصومه، رفض صومه قد جاء في الحديث أفطر الحاجب والمحجوم. قال ولا أفطر الفصل، المؤلف كان هل يلحق هذا بالحجامة الفصل والشرط والشرط والرعاف أي خروج دم؟ يقول لا، القضية تعبدية في خروج دم الحجامة، أما الفصل يعني مثل ما يسمى الآن شق الوريد لإخراج الدم مثل التحليل الآن، أو الشرط والفصل يكون معه الشرط ضمنها فرقون يعني مثل يضع نعم الفصل قال شق الوريد وإخراج شيء من دمه في الوريد مثل التحليل، أما الشرط فهو يسوون أحيانا بعض التحليل من الجلد من اسمه خلايا جذعية أو من الجلد يعني فقط يفتح في خروقات يسيرة ثم يسحب بعض الدم، هذا شرط. والرعاف معلوم خارج من الأنف، فعلى هذا طيب عندنا ما يفطر حق المغذية ذكرناه لأنه ملحق. طيب شرب الدخان ما في قول آخر؟ طيب يفطر أنه يصل إلى الجوف، طيب ومضر. التخدير التام طوال النهار يفطر، التخدير التام يحتاج إلى عملية فخدره تخدير كامل. إذا خد تخدير كامل تام يعني فهو مثل مغمى عليه، إذا أغمى عليه جميع النهار خلاص. طيب الأدوية التي تبدا عن طريق الفم هذا واضح أنها. طيب عندنا أشياء لا تفطر وهي موجودة معاصر الآن مثل بخاخ الربو وبخاخ الأنف، لا تدخل تدخل وإن كانت تدخل عن طريق الأنف لكن لا تدخل إلى الجوف، طبعا هذا الحنابلة يفطرون بها يعني تدخل إلى الصدر وفي نسبة من الدواء، لكن أقول المحققين والمفتى به الآن في المجامع الفقهية لا تفطر لأنها لا تدخل إلى المعدة، أصل الجوف عندهم المعدة وهذا تابع للجوف، والداخل شيء يسير إبر الأنسولين لا تفطر عندهم، المراهم والدهون الجلدية، الحقن العلاجية مثل الإبرة العلاجية، الحقن والتحاميل الشرجي، تحليل الدم، خلع وخشع الضرس، معجون الأسنان عدم ابتلاء ما تحلل منه، الأكسجين، الغرغرة إذا ما دخلت في الجوف، كذلك قطرة العين قطرة الأذن على قول المحققين، قسطرة الأوعية الدموية قسطرة يعني يضع قسطرة لأجل العلاج، منظار البطن ومنظار الشرجي قالوا إذا لم يكن فيها مادة دهنية، التحاميل المهبلية تستخدم المرأة رسول المهبلي، القسطرة والتقليل في الذكر هذا حتى احتنى بيقوم بذلك، ومسافرات تجميلية، الأقراص تحت اللسان لأجل ذبحة الصدرية والقلب يستخدم قرص تحت اللسان ثم يستفيد منه الجسم إذا لم يبلع متحلل منها، شفط الدهون إذا لم يصحب مغذيات، الرعاف كما قلنا الطيب والبخور لا يفطر. يقول بعض الأشياء فيها تفصيل مثل البخاخ المعطر للفم إذا احتوى على مادة عطرية يتم ابتلاعها يفطر، لكن مجرد هواء لا يفطر. لصقة النيكوتين تعرفونها يستخدمونها من مدخنين ولا لصقة النيكوتين. فاللجنة دائما تفطر والمجمع الفقهي لا يفطر يعني محل خلاف. حجامة تبرأ بالدم المذهب اختيار ابن تيمية انها تفطر. الجمهور لا يتفطر. الغسيل الكلوي من ضر معدة يعني له صورتان مشهورتان، إذا كان مع مواد غذائية تفطر، إذا لم يكن مع مواد غذائية فلا يفطر. قطرة الأنف إذا وجد طعمها في حلقه تفطر لأن الأنف منفذ في حلق مباشر، إذا لم يجد طعمها في حلقه فلا تفطر. طبعا نخرج طبعا هذه على رأي علماء الحنابلة، أنا أخذتها استفدتها من الشيخ أحمد يعمي. التمرة بالدم على المذهب يفطر ما يفطر؟ هنا قضية تعبدية عندهم لا يفطر فقط حجامة. الإبرة المغذية تفطر نعم، وهذا قياس المذهب. طيب الإبرة غير مغذية على المذهب لا لا تفطر إذا كانت في اليدين والرجلين، أما إذا كانت في منطقة الجوف وهذا قليل تحصل، لكن لو صارت تفطر عندهم على حنابلة. الغسيل الكلوي ذكرناه تفطر نعم. المنظار المذهب يفطر لأنه دخل مثل المعتاد، وقد يكون قول المحققين الآن التفريق إذا كان في مادة أو مجرد منظار يدخل ويخرج. القسطر كمنظار. تطيب البخور إن تعمد استنشاقه مثل بعض الناس الشيبان اللي جاي يتبخر ما شاء الله ما شاء الله يشفط شفطة ما شاء الله يستخرج كل البخور، فهذا الشيخ بن باز رحمه الله لما أراد يذهب للطبيب في آخر وقته يعني يبدو ما يعرف الدكتور، قال يعني أوصاه بأول شيء بترك الدخان يعني شدة أحيانا يعني بخور استفاد منه ربما يؤثر سبحان الله على المعدة على الرئة. معجون أسنان قد يشبه يقول الشيخ القامي العلف المتحلل، سيأتي معنى الحق المتحلل، لكن لا يفطر به إذا وصل الحلقة. فشات الأسنان بدون معجون جائزة مثل السواك، قد نكون عند حنابل إلا بعد الزوال فتكره كالسواك إذا قسنا عليه. التحمل والحقن عن طريق الدبر أقول حنابل ما تفطر. قطرة العين والأنف والأذن تفطر عندهم إذا وصل الحلقة. دواء غرغر الفم هل هو كالمضمضة لا يفطر؟ يعني قد يقال أنه إما مثل القطرة تفطر أو أنه مثل المضمضة تفطر. فخاخ الربو يفطر عندهم عند حنابلة. البنج إذا كان عن طريق الإبرة في اليد لا يفطر، وكان البنج موضعي. إذا كان عن طريق الفم أو الأنف وباستنشاق يفطر. وهذا ترتيب كذا آخر له. طيب شروط الفطر المفطرات ذكر مؤلف أن يكون عالما، وهذا يخرج الجاهل. وسيذكر مؤلف الجاهل إما بالحكم أو جاهل بالحال، سيذكره في آخر هذا الباب. أن يكون ذاكرا ويخرج الناسي من نسي وصائم، سيذكر مؤلف. أن يكون مختارا يخرج المكره. قال مؤلف لا إن كان ناسيا مكرها ولو بوجور مغمى عليه معالجة. هذا شخص جاء إغماء ثم أتوا بوجور فقطروه إما في فمه ولا في أنفه ليعالجه، هو الآن مختار غير مختار، ثلاثة صومه وأجزاء صومه وهو معفو عنه واستكري عليه، وقام النسي أو صائم فيتم صومه. طيب لو تخلف العمد لو طار لحلقه هذا بغير قصد ذباب، وهذا نقل فيها اتفاق كما نقل ابنه بينه وزير من طريق أو دقيق أو دخان لا يفطر لعدم إمكان التحرز من ذلك فأشبه النائم، أو فكر فأنزل. شوف لاحظ طيب تكرار نظر شددوا فيه لأن فيه تكرار فيه قصد. فكر هذه مرة واصل معها مجرد فكر فأنزل فهذا قال لا يفطر لحديث عوفي أنه مثل حدث ما حدث في أنفسه. وقال وقياسه تكرار نظر المسلم لأنه فرق، ذاك فيه نوع من المباشرة والتعمد وهذا دونه. أو احترم فلا يصوم باتفاق لأنه ليس بسبب من جهته غير مختار، وكذا لو ذرعه القي كما جاء في الحديث. أو أصبح في فيه طعام، وهذه فيها تفصيل، أو ناس يتسحر ثم يبقى في فيه تمر أو قهوة أو بقايا وخدورس من سبوسة ولحمها. طيب فما حكم ذلك؟ قال لا يخل محرم، إما أن يلفظه فهذا هو الواجب فلا يفسد صومه. الحالة الثانية أن لا يلفظه فيبلعه مع ريقه، يقول لا يخل محرم، إما يبلعه مع ريقه قاصدا لذلك فقال لا يخل، إما يتميز عن ريقه ويبلعه باختياره، يتميز يعني مثل حبة قطعة تمر، حبة قهوة، فهذا يفطر. أما إذا لم يتميز عن ريقه وهو صار مع ريقه بلعه بغير اختيار فهذا معذور. أما إذا لم يشق عليه، إذا شق عليه لفظه وبلعه من غير قصد فهذا لا يفسد، وفعل متى الخطأ والنسيان ليس الكبير فيما أخطأتم به. قال ولا يفطر إلا اطخ باطن قدميه بشيء، وكذلك بعض النساء كذلك تضع حنة ولا كتم ولا شيء من ذلك، فقد مع الشعر يظهر بعض الطعم في الحلق، فحتى عند فقهاء الحنابلة لا يفطر بذلك لأن هذا المنفذ ليس معتادا. لو تخلف العمد لكونه مغلوبا عليه مثل اغتسل وتمضمض أو استنثر استنشق أو زاد على الثلاث، يعني فقهاء الحنابلة يكرهون الزيادة على الثلاث في مضمض استنشق، مع ذلك لو زاد فدخل جوفه لا يفطر. أو بالغ في المضمضة والاستنشاق مع أنه مكروه مبالغ في الاستنشاق والمضمضة لا يفسد صومه بذلك لعدم القصد، لأنه هو فعل مكروها لكنه لم يقصد إدخال الفم إدخال هذا الماء إلى معدته وجوفه. أو زاد الثلاث قال لا يفسد صومه لعدم القصد. قال وتكره مبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم كما تقدم في الوضوء، وكره له عبثا أو إسرافا أو لحر أو عطش، يعني مجرد فقط كما قال يبريق من العطش، كغوصه في ماء لغير غسل مشروع وتبرد. إذا غص في ماء لأجل فقط قل أنا فقط يعني كأنه أريد أرتوي بس أخذ الدش كما قال يقول مكروه. والأصل إنسان يقول يصبر على ما يأتيه من التعب الصيام ويتحمل وأجرك قدر صبرك. أما إذا كان غسل مشروع أو لأجل التبرد شدة الحر فهذا مأمور الإنسان يحتمي من شدة البرد. ضابط أثر ما دخل حلقه من غير قصد على صومه قال إذا كان بغير قصد، هذا تأكيد ما ذكر المؤلف سابقا. نقف هنا في موضوع الجهل ثم نكمل إن شاء الله الجماع في نهار رمضان، إن شاء الله دخل رمضان بإذن الله، وإن شاء الله يناسبكم بس التراويح بنحو يبقى ثلاث لقاءات نكمل فيها. إذا كان في سؤال أيها الأخوة تفضل محمد. تفضل أحمد. الفوكس ما رأيكم يا أيها الأخوة؟ الفوكس وهو مادة قمية كويس يا شيخ. هل الفوكس لو استخدمه في جلدي حس بطعمه؟ لا يفطر. إيه مثل لطخ بدن القدم باطن القدم، لأنه يعني منفذ غير معتاد. شيخنا. أو ليس منفذ أصلاً. لأنه قالوا في مثل العين والأذن لأن منفذ لكن ليس معتاد. أتفضل شيخ محمد. شيخنا هل الفرق بين الدخان وبخاخ الربو الحرمة فقط أو في فرق ثاني؟ هذا بالضبط فتوى ابن باز رحمه الله لما سئل عن البخور إذا الإنسان تعمد استنشاقه حتى وصل جرمه إلى جوفه، قال هذا محرم كالدخان، أما الدخان فهو محرم كشرب الدخان، أما هذا فهو مباح في الأصل. يفطر شيخنا؟ لا، إذا دخل الإنسان بيتا أو دخل مسجدا فشم ما يسمى عطرا أو بخورا أو رائحة زكية أو ما يسمى فواحة أو طيب أو معمول من المعمولات التي كما قلت طيبها البيوت فإذا كان بغير اختياره لا إشكال، لا يفطر. لكن كلام فقط إذا كان تعمد البخور وتعمد الاستشهاد. شيخنا السلام عليكم. تفضل شيخ أحمد، أهلا وسهلا. وفقك الله شيخنا. قبل كذا قبل قليل أوردت تقسيمات الطيار، فمن ضمنها إذا سافر ولم يشق عليه السفر فيقول يجب الصيام. لما أوجب الصيام مع العلم أن السفر هو مناط الرخصة؟ قصدك لو كان يعلم أنه سيصل بلده ولا أي مسألة؟ عفوا لا شيخ، لا يعني سافر وهو صائم، يقول إذا كان لا يشق عليه الصيام فيجب أن يصوم. لا ما ذكر هذا كيف؟ لا يجب عليه إذا كان لا يشق عليه، مجرد وجود السفر يجوز له، لكن ما الأفضل له الصيام فقط، ما قيل بوجوب الصوم، مجرد وجود السفر، لأن السفر هنا هو مرض، أما المشقة فهو حكمة قد توجد قد ما توجد في المرض فقط. التقسيم في المرض يا شيخ وليس في السفر. كيف شيخ؟ التقسيم في المرض لا في السفر، تقسيم الشيخ عبد الطيار. يعني إذا كان مريض و شيخنا. لا السفر يختلف، أما المرض هو الذي قد يوجب عليه إذا كان يخشى التهلكة. تفضل شيخ محمد. شيخنا بالنسبة للسفر هو نفس قصر الصلاة صحيح؟ من ناحية المسافة ومن ناحية الأيام واحد. نعم. هي خمس مسائل مرتبطة يعني أحكام الترخص برخص السفر، وهي المسح على الخفين 3 أيام، وكذلك القصر والجم والفطر في رمضان. ممكن مسألة خامسة عادة. لكن أظهر مسائل 4 مسائل. لا لكن ما الدليل شيخنا على الحاقها؟ الإطلاق مثل أو على سفر إذا ضربت في الأرض، إطلاق الآية. الله يبارك فيكم جميعا ويزدنا وإياكم علما وهدى، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.